تأليف صامويل بيكيت وترجمها للإذاعة نعيم جبالله. إخراج وهبة أبو الصعود. البيت القديم المتداهي الصارم. هذا أنت كريسي؟ إنه أنا يا سيدتي. فكرت في أن صوت البغل مألوف لدي. كيف حال زوجتك المسكينة؟ ليست أحسن حالا يا سيدتي. وبعد كيف حال ابنتك؟ ليست أسوأ حالا يا سيدتي. لما تتوقف؟ بل لما أتوقف أنا؟ يوم جميل لسباق الخيل يا سيدتي. ما من شك أنه كذلك، ولكن هل سيستمر؟ أعتقد أنك بالله عليك، المؤكد أن هذا ليس صوت القطار الغريب الذي سمعته. اللعنة على قطار البعيد. شكرا لله على ذلك. كان يمكن أن أقسم أني سمعته يرعد مجلجلا هناك في المدى البعيد فوق شريط السقف الحديد. إذا فالبغال تصل. حسن حسن، ليس هذا بمستغرب. أعتقد أنك لست في حاجة إلى حمل صغير من سماد الروث. روث؟ أي نوع من الروث؟ روث الخنازير. روث الخنازير؟ أحب صراحتك كريستي، أحب صراحتك. كريستي. نعم سيدتي. هل تجد أي شيء شاذ غير مألوف في طريقة كلامي؟ لست أعني من ناحية الصوت، كلا أعني الكلمات. إني لا أستحمل سوى أبسط الكلمات، أعمل ذلك. ومع هذا تجد في بعض الأحيان أن طريقة حديثي شاذة جدا. يا إله الرحمة، ما الذي حدث؟ لا تعبئ به يا سيدتي، إنه يشعر اليوم بأنه منتعش جدا. البال روث. أي حاجة لنا إلى السماد في هذه الحقبة من عمرنا؟ لم تسير اليوم راجلا على قدميك في الطريق؟ لم لا تصعد فوق كومة سمادك ثم تدع نفسك راكبا خلال الطريق؟ فيكون سبب ذلك أنك تصعب بالدوار إذ تجد نفسك في مكان عال مرتفع. ها هيا انطلق في سبيلك الى الجحيم. انه لا يحرك عضلة واحدة. انا ايضا علي ان احث السير اذا لم اشأ ان اصل الى المحطة متأخرة. ولكنه منذ لحظة واحدة كان يصعد ويقرع الارض باقدامه، وهو الان يحرم عن السير. اضربه بالصوت بقوة على مؤخرته اكثر عنفا. حسن، لو ان احدا فعل ذلك معي لما تلكت. ما اشد ما يحنق فيه، هذا مؤكد يحنق بعينيه الكبيرتين المغضلتين ألما وعذابا مما تعانيه من لسع سباب. ربما لو أني تحركت إلى الأمام هناك على جانب الطريق بعيدا عن متناول بصره. كلا اجذبه من لجامه، حول عيني بعيدا عني. هذا صغير. ماذا جنيت لأستحق كل هذا؟ ماذا؟ تأوه واذكر متلهدا بشيء، شيء ينبئ بأحداث حدثت منذ عهد بعيد، حدثت مفعمة بالشر. كيف أستطيع مواصلة السير؟ لا أقوى. لو أني أترك لكي أتهاوى بغتة في الطريق قطعة كبيرة من الهلام المثقلة بالشحم وقد سقطت من قطعته ولن يتاح لها أن تتحرك مرة أخرى، قطعة كبيرة هائلة من الوحل مثقلة بالحصى والتراب والذباب. عليهم في هذه الحالة أن يجرفوني بمجرفة. يا للسماء، صوت قطار البريد مرة أخرى. ما الذي سيحل بي؟ لم أعد سوى عجوز مخرفة أعاني من الهستيريا، أعلم ذلك. حطمني الأسى والسقم ودمرتني قواعد الآداب والسلوك، والذهاب إلى الكنيسة والترهل والروماتيزم والعقم. يا أمي الصغيرة، الحب هذا كل يوم 50 سنة من الحب بمعدل مرتين يوميا بشكل رتيب، كحصان فصحاب في باريس احتاج ان ينال كل ما تنشده امرأة عادية من انعطاف وحنان، نقرة تربط على الفك في الصباح قرب الأذن وأخرى في المساء، نقرة تتبعها نقرة حتى ينمو لك شاربان. ها هي الشجيرات الغزال المسكرة البديعة مرة أخرى. ميسيس روني، أبرأت سامحيني إذا لم أنزع قبعتي، لم فعلت لسقطت من فوق دراجتي. يوم رائع لإسماع الدين. مستر تايلور، لقد أفزعتني حتى الموت. تسللك خلفة من خلفي بهذه الطريقة كأنك تختفي محاذرا أثر ظني. لقد قرأت جرس دراجتي ميسيس روني منذ اللحظة التي وقع فيها بصري عليك. بدأت أدق جرسي ولا لا تنكري ذلك. أخبرك شيء مستر تايلور وأنت شيء آخر. ما أخبر ابنتك المسكين؟ طيبة لقد أزال كل شيء كما تعلمي، كل شيء أزال كل شيء برمته، والآن أصبحت جدا بلا أحسان. يا للعجب، كيف تتمايل فوق الدراجة؟ انزل من فوقها أو انطلق في سبيلك بالله عليك. لو أمكنني أن أضع يدي بخفة فوق كتفيك ميسيس روني، كيف تتقبلين ذلك؟ تسمحين بهذا؟ كلا ميسيس روني، أعني ميسيس تايلور، لقد سئمت الأيدي العجوزة الخفيفة فوق كتفي وفوق مواضع أخرى خالية من الإحساس. سئمت وانتبن الغثيان. يا سماء، هي دراجة كونيل البخارية. هل أنت على ما يرام مستر تايلور؟ أين هو؟ هل أنت ذا؟ كان هذا مأزقا عسيرا. لقد نجوت في اللحظة الحاسمة. إنه انتحار إذا خرجنا، ولكن ما هو الوضع في داخل المنزل مستر تايلور؟ ما الذي يحدث في المنزل؟ انحلال؟ فناء بطيء متناهي؟ والآن ها نحن قد تلوثنا بالتراب الأبيض من الرأس للقدم. عفوا، ماذا حدث؟ لا شيء مثل هذا، لا شيء. كنت فقط ألعن بكل هدوء وخوف الله والإنسان بكل خشوع. كنت ألعن أصل السفت المبتل عندما حملت بي أمي. لقد تسرب الهواء من عجلة الدراجة الخلفية. حسب أني نفختها قبل خروجي بحيث صارت جامدة كالحديد، وهذا الآن في مأزق. أوه يا للحال، لو أنها كانت العجلة الأمامية لما اهتممت كثيرا، لكن الآن الخلفية الجنزير، الزيت، الشحم، مدار العجلة، الفرملة، أذكر هل تأخرنا كثيرا مستر تايلور؟ ليست لدي الشجاعة للنظر إلى ساحتي. لقد تأخرنا بالتأكيد، كنت متأخرا بالفعل وأنا أستعمل دراجتي، وها نحن وقد تضاعف تأخيرنا مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات. لو أني انطلقت في طريقي دون أن أتبادل معك كلمة واحدة. ما الذي تعتزم مقابلته مستر تايلور؟ مستر هاردي، اعتدنا في الماضي أن نتسلق الجبال سويا، أنقذت حياته ذات مرة. لم أنك دعنا نتوقف قليلا ودع ذلك التراب الخسيس يسقط عائدا إلى الديدان أكثر خسة. يا للسماء الرائعة، يا للنور، رغم كل شيء إنها لغيرت أن نكون أحياء في مثل هذا الطقس، وأن نكون في نفس الوقت خارج المستشفى. أحياء أحياء. هل نقول أنصاف أحياء؟ أتحدث عن نفسي مستر تايلور، أنا لست نصف حية أو حتى أي شيء يقرب من ذلك. لما نقف هنا؟ أوه هذا التراب لن يستقر في عهدنا، وعندما يفعل فستأتي آلة أخرى عظيمة مجلجلة تجعله يدور ويدور مرة ثانية حتى يبلغ عنان السماء. وهل سنتقدم ما دام الأمر خسر؟ كلا يا ميسيس رولي. اذهب مستر تايلور، اذهب واتركني لأسري إلى إلى إلى هديل الحمام المطلق. لو شاهدت دان زوجي المسكين الأعمى فخبره بأني كنت في طريقي لاستقباله عندما داهمتني مرة أخرى كل هذه الأشياء كأنها الفيضان. قل له إن زوجتك التاعسة طلبت مني أن أخبرك بأن كل شيء قد حل عليها كالطوفان ثانية. قل له ببساطة إنها ذهبت إلى المنزل، عادت مباشرة إلى المنزل. يا إن الخسارة لم يصل معك عليك فقط. أنت سيدي على سراع الطريقة وسنكون هناك قبل الموعد. ماذا؟ ما كل هذا الهد؟ أنا تراني في محنة. ما عندك تفسير للشقاء؟ يا أمي الصغيرة. ميسيس رولي إن الخطار لم يصل معك، عليك فقط أن تستندي على زراع الطريقة وسنكون هناك قبل الموعد. كانت ستصير الآن في عقدها الخامس، لا أدري في الخمسين، تشمل عن ساعدها البديع لكي تستعد لتغيير ثوبها. هيا ميسيس رولي، إن الخطار. هل ذهبت إلى حال سبيلك مستر رولي؟ أعني مستر تايلور، هل ذهبت إلى حال سبيلك الآن وأقلعت عن مضايقتي؟ أي نوع من البلاد تلك التي تحول دون امرأة ورغبتها في البكاء من كل قلبها في الطريق العام أو في الطرق الجانبية دون أن يعذبها سمسار أوراق مالية متقاعدة على المعاش؟ إذا لا سمح، إنك لن تستعمل دراجتك وعجلتها مسكوبة خالية من الهواء. كيف أنت خسار العجلة إلى من إلى يا طيور فينوس، يا طيور كوكب الصبح، تتناغى في الأحراش طيلة أيام الصيف. يا للكرسي الملعون، يا للكرسي الملعون، لو أن في مقدوري أن أنزعه دون أن أقوم بفعل صادح. مستر تايلور عد لكي تقوم بحل شرائط الرداء خلف السياج. ما الذي أصابني؟ ماذا حدث لي؟ إني لا أهدأ أبدا، أغلي دائما خارج جلدي المتجاعد العجوز القذر خارج جمجمتي. لو أني أتحول إلى ذرات يا يسوع، يا يسوع. هل حدث لك شيء مثل روني؟ إنك منحنية منخبة مفنية إلى أسفل، هل تشكين من ألم في معدتك؟ حسن، لو لم يكن أحد الأعجبين القدماء كاتب السباق يستقل سيارته المغلقة. هل لي أن أعرض عليك توصيلك مثل روني؟ هل أنت متجهة في نفس اتجاهي؟ إني لكذلك مستر سلوكام، كلنا كذلك. كيف حال أمك المسكينة؟ شكرا لك، لها مستريحة إلى حد كبير، دبرنا الحيلولة دون شعورها بالألم، هذا هو الشيء المهم مستر روني، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد مستر سلوكام، هذا هو الشيء المهم، لست أدري كيف فعلتم ذلك. عزيز نبيل، هل أعرض عليك من الركوب العرض يا سيدتي؟ إن هذا الشيء عظيم مستر سلوكام، ببساطة شيء مجيد، ولكن هل سيكون في مقدور الصعود لدخولها؟ إن عربتك اليوم تبدو عالية جدا عن الأرض. لعلها هذه الإطارات الجديدة المنفوخة كالقباب. ألا يمكن إطلاقا إزالة هذا السقف؟ كلا كلا، لا يمكن أبدا أن أقوم بذلك، عليك أن تهبط مستر سلوكام وأن تساعدني من الخلف. ما هذا؟ كان هذا كله اقتراحك مستر سلوكام، لم يكن اقتراحي. هيا خذ سيارتك يا سيدي واذهب في طريقك. أنا قادم مسز روني، إني قادم، إنحني بعض الوقت، إني يابس متصلب مثلك تماما. متصلب؟ حسن، إني أحب ذلك، إني أحب ذلك، وأنا ألهس مترنحة بأكملي من الخلف للأمام. الشرير العجوز اليابس. والآن مسز روني، كيف ننجز هذا الأمر؟ ادفعني كما لو كنت بالة قدم مستر سلوكام. لا تخف لا تخف، هذه هي الطريقة، من أسفل من أسفل. مهلا مهلا مهلا، لا لا لا لا تتخاذل لا تتخاذل. لا لا لا لا، لو فرضنا أني استطعت الصعود، فهل يمكن إطلاقا أن أتمكن من الهبوط؟ ستهبطين مسز روني، ستهبطين، قد لا نرفعك ولكن أضمن لك أنك ستهبطين. أكثر من هذا، لا تخف لا تخف، لقد جاوزنا السن التي إليك الآن إليك الآن، ركز كتفك من أسفل. المجد المجد، إلى أعلى إلى أعلى إلى أعلى. لقد أصبحت ردائي ردائي، لقد أغلقت الباب على ردائي. ردائي الجميل، ردائي الجميل، انظر انظر ماذا فعلت بردائي الجميل مستر سلوكا. ترى ماذا سيقول دان عندما يراني؟ هل استعاد بصره إذن؟ لا لا لا، أعني عندما يعلم. ترى ماذا سيقول عندما يتحسس الجزء الممزق من سلوكه؟ ماذا تفعل مستر سلوكم؟ أحملك أمامي مباشرة مسز روني، أحملك خلال زجاج السيارة إلى الفراغ. هيا هيا خذها، أتوسل إليك ودعنا ننطلق. هذا شنيع، هذا شنيع. طوال الصباح كانت تسير كالأحلام، والآن ها هي الآن ميتة، وهذا هو جزاء عمل الخير. ربما لو أغلقت قليلا عنها الهواء. كان الهواء يتسرب إليها أكثر مما يجب. فقد صدمتها، تقدم تقدم. دقيقة واحدة كانت تلتقط من الرواسي في سعادة في الطريق تحت أشعة الشمس، وكانت تتمرغ بين حين وآخر في التراب، ثم وتنتهي كل متاعبها في الحياة. كل عمليات البيض والفقس مجرد صدمة كبيرة واحدة ثم يحل السلام. على أي حال كان من المتوقع أن يذبحوها. ها قد وصلنا. دعني أهبط، دعني أهبط. والآن ماذا في نيتك أن تفعل مستر سلوكم؟ نحن وقوف الآن، لقد زال كل خطر، ومع هذا فأنت تنفخ في فوقك. لو أنك نفخته عند اصطدامك بتلك المنكودة بدلا من نفخه الآن. تومي، هل من الممكن أن تحضر وتساعد هذه السيدة في الهبوط؟ بكل سرور يا سيدي. إنها ملتصقة بمقعد السيارة. افتح الباب فمي وخلصها عند الخروج. بلا شك يا سيدي، يوم بليع للسباق. ماذا ترشح لله؟ لا تعبأ بي، لا تهتم بي إطلاقا، أنا لست كائنة، هذه الواقعة معلومة تماما. افعل كما طلب منك تومي، أستحلفك بالله. حسن سيدي. والآن ميسيس روني. انتظر تومي أرجوك، لا تربكني، عليك فقط أن تدعني أدور وأن أضع قدمي على الأرض. والآن انتبهي إلى ريس قبعتك يا سيدتي. في يسر، في يسر. انتظر انتظر، أستحلفك بالله إنك ستدق عنقي. ميسي القنفصاء يا سيدتي. ميسيز روني، القرفصاء، ثم اخرجي رأسك. القرفصاء؟ نعم. أمري هذا؟ إن هذا لجنون. ادفعها إلى أسفل يا سيدي. والآن إنها تخرج. انهضي يا سيدتي، انهضي. مرحة مرحة مرحة. هل أنا الآن خارج العربة؟ تومي، تومي، أين هو بعقل جهيل؟ ألا تعتقد أن هناك فرصة في السباق لفوز ليدي بليت يا سيدي؟ هناك من يرشحون فلاش هاري. فلاش هاري؟ نعم. إنه حصان يصلح لعربة نقل. تومي، انت أهل عليك اللعنة والبلايا. مستر روني. تومي، من هو ذلك الذي يرحل بسيارتي بهذه الطريقة؟ سلوكم العجوز يا سيدي. بديعة للتحدث عمن هم أعلى مقاما منك. سيسي سلوكم، سيسي سلوكم، تقولها هكذا أنت اللئيم. ما الذي تفعله وأنت تتسكع في طريق العام؟ هذا ليس إطلاقا المكان الذي يجب أن تكون فيه. الآن هيا يسرع إلى الرصيف واتبع عربة البضائع قبل أن يدهمنا دون أن نشعر خضار الساعة 13 ونصف. هذا هو الشكر الذي يقدم على عمل مسيح. هيا يذهب وإلا قدمت تقريرا ضدك. أتريد أن تطعني لدفعك بالمخبة؟ اغفر لي يا إلهي، إنها لحياة قاسية. حسنا مثل روني، إنه لشيء صار أن أراك مرة ثانية بين حين وآخر. لقد لبثت وقتا طويلا وأنت طريحة الفراش. لم يكن طويلا بما فيه الكفاية مستر بارت. يا ليتني ظللت في الفراش حتى الآن مستر بارت. يا ليتني أنطرح مستلقية على فراش مريح مستر بارت. فقط لكي أستسلم الفناء ببطء دون ألم، أساند قواي بالنساء والغراق إلى أن ينتهي بي الأمر بحيث لن تراني تحت الأغطية. لا شيء أكثر من قطعة من الورق المقوى. لا سعال ولا بصاق ولا نزيف ولا قيء، مجرد أن أنساق إلى الحياة الأسمى وأن أتذكر كل الشقاء الأبلة كأنه لم يحدث أبدا. ترى أين وضعت المنديل؟ أين وضعت المنديل؟ والآن كم مضى عليك من الزمن وأنت تشغل وظيفة ناظر هذه المحطة مستر بارل؟ لا تسأليني مستر زروني، لا تسأليني. أعتقد أنك وضعت قدميك في حذاء أبيك عندما خلع. يا لأبي المسكين، إنه لم يعش طويلا لكي يستمتع بالراحة واليسر. أتذكره بوضوح، أرمل ضئيل الحجم يشبه ابن عرس، وجه أرجواني أصم كمسمار الباب، وفظ شرس نكد. أعتقد أنك ستحال قريبا إلى المعاش، أنت نفسك مستر باريل، لتتفرغ لغرس ورود حديقتك. هل فهمت منك أن قطار الساعة 13 ونصف سيصل في الحال؟ ذلك ما قلته. ولكن طبقا لساعات المضبوطة إلى حد ما، أو التي كانت مضبوطة عند سماع نشرة أخبار الساعة الثامنة، تشير ساعتي إلى أن الوقت يقترب من 13 و36 دقيقة. ومع ذلك ومن جهة أخرى فإن قطار البريد لم يمر، لعله قد مر سريعا دون أن ألحظه. ذلك لأنه مرت علي لحظة وقت ذاك، أذكر ذلك الآن، كنت فيها غارقة في الأسى بحيث لم يكن في مقدوري سماع صوت القاطرة حتى ولو كانت تجري فوقي. لا تذهب مستر بارل. مستر بارل. ماذا أصابك مثل زروني؟ لدي عمل الذي يجب أن أقوم به. الريح تهون. لقد ولى أفضل أوقات النهار، وسرعان ما ستبدأ الأمطار في السكوت. ما قدمت فيه طولها طوال بعض الظهر. وعند حلول المساء ستتفرق الصحف وتسطع الشمس الغاربة لحظة واحدة، ثم تغرق وراء التلال. مستر بارل، مستر بارل، إنني أنفرهم مني جميعا ليحضرون نحوي دون دعوة، متسامحين، ضاربين صفحا عن الماضي، ممتلئين شفقة، مشتاقين للعود، في سرور خالص لرؤيتي مرة أخرى وأنا أبدو في صحة جيدة. المنديل، أين المنديل؟ مجرد النطق ببضع كلمات بسيطة صادرة من قلبي، ثم أجد نفسي وحيدة مرة أخرى. المنديل، كان يجب علي ألا أخرج إطلاقا. أجل، يجب ألا أخرج إطلاقا، يجب ألا أبارح أرض غرفتي. هي المرأة فيك. إني أتساءل، هل ستحييني؟ هل أنا إذا تغير منظور ميسفيت؟ هل هذا القماش الكريتون يوائمني تماما لدرجة تضيع فيها معالمي مع هذا البناء ميسفيت؟ هذا صواب ميسفيت، انظري عن قرب وستميزين في النهاية تكوينا كان ذات مرة أنثى. ميسيس روني، لقد رأيتك ولكني لم أعرفك. كنا نصلي سويا يوم الأحد الماضي، سجدنا جنبا إلى جنب أمام نفس المذبح، شربنا من نفس كأس العشاء الرباني. فهل تغيرت لهذه الدرجة منذ هذه الفترة؟ ولكن في الكنيسة ميسيس روني، في الكنيسة أكون في وحدة مع خالقي. ألا تكونين أنت كذلك؟ كيف؟ حتى شيخ الكنيسة بذاته كما تعلمين عندما يقوم بجمع التبرعات يعلم أنه من العبث التوقف أمامي، فأنا ببساطة لا أرى طبق التبرعات أو الكيس أو الجراب أو أي شيء مما يستعملونه لهذا الغرض. وكيف يمكنني ذلك؟ وحتى بعد أن ينتهي كل شيء وأخرج إلى الهواء العذب المنعش، حتى في ذلك الوقت وطوال مسيرة فرسخ أو ما يقرب، أظل أترنح متعثرة في نوع من الغيبوبة أو الانبهار كما يمكنك أن تعبر عنه، ناسية مبادئ في التعصب الديني. ويجب أن أقرر أنهم مع ذلك يعاملونني بمنتهى العطف. الأغلبية الكبرى تعاملني بمنتهى العطف والإدراك، إنهم يعرفونني الآن ولا يرتبون في، إنهم يقولون ها هي تذهب من الست الخفية وحيدة مع خالقها، اتركوها وشأنها، ثم يبتعدون عن طريقي ليتجنبوا اصطدامي بهم. أجل، إني لفي غيبوبة حتى في باقي أيام الأسبوع. دعي جانب اليوم الأحد، سلي أمي إذا كنت لا تصدقيني، إنها تقول لي عندما أبدأ في أكل منديلي بدلا من الخبز الرقيق المدهون بالزبد: كيتي، كيف يبلغ بك الذهول إلى هذا الحد؟ أعتقد أنني في الحقيقة لست كائنة هناك مثل روني، فقط إنني حقا لست هناك بالمرة. إني أرى وأسمع وأشم وما إلى ذلك وأمارس الحركات العادية، ولكن دون أن يشترف قلبي فيها مثل روني، ولكن القلب لا صلة له بأية حركة منها. لو أني تركت لذات نفسي دون شخص يطبح جناحي لكنت سرعان ما طرت إلى موت لراحتي. وعلى ذلك فلو اعتقدت أني تخليت عنك الآن سوا مسز روني، فإنك سوف لا تكون عادلة معي. كل ما رأيت كان بقعة كبيرة شاحبة، مجرد بقعة أخرى. هل يعوزك شيء مسز روني؟ إنك لا تبدين طبيعية إلى حد ما، وقد انحنى ظهرك وتقوت بهذا الشكل. ما دي روني التي كانت تدعى قبل زواجها مات إده، أصبحت بقعة كبيرة شاحبة. لك نظر ثاقب نفاذ ميسي، لو أنك فقط تعلمين ذلك. ثاقب بالمعنى الحرفي للكلمة. حسنا، هل هناك شيء أستطيع القيام به الآن ما دمت هنا؟ لو أنك تمدين لي يد العون لمجابهة صعود هذا الجبل الشاهق ميسي، فلا شك أن خالقك سيجازيك على ذلك إن عاز الجزاء. هو الآن كفى ميسي روني، لا تمشي بأيابك فيني. هي أقوم بهذه التضحيات دون انتظار أي جزاء على الإخلاق. فهمت أنك ترغبين في الاستناد علي ميسيز روني. طلبت من مستر باريل أن يعطيني ذراع، مجرد أن أستند على ذراعه فولى ظهره وذهب مستعدا. إذن فأنت ترغبين في ذراعي. أهو ذراعي التي تطلبينه ميسيز روني أم ماذا؟ ذراعك. أي ذراع؟ أية يد تمتد للعون لمدة خمس ثوان؟ خمس ثوان يا يسوع، يا يسوع. أي كوكب هذا الذي نعيش فيه؟ حقا أتريدين أن تعرفي ما هو ميسيز روني؟ أعتقد أن من الحكمة بالنسبة لك ألا تخرجي إطلاقا. اهبتي إلى هنا، اهبتي إلى هنا ميسي، وناوليني ذراعك قبل أن أمنع أنحاء الأرض صراخا. حسنا، أعتقد أن المذهب البروتستانتي يحزم ذلك. إنني من لا يفعل ذلك كل مع الآخر. قد رأيت ضربا من الحشرات الرخوة تفعل ذلك. كلا كلا، من الجانب الآخر يا عمتي، إذا كان الأمر سيان عندك فأنا عسراء، بالإضافة إلى كل شيء آخر. يا للسماء، إنك عبارة عن حقيبة من العظام أيتها الطفلة، يلزمك الاهتمام ببناء جسمك. إن هذا أشق من صعود جبل ناصر هورن. هل هل أتيح لك صعود جبل ماترهورن مسكين؟ إنه مكان يلجأ إليه من يرغبون في قضاء شهر العسل. لم يصعد رجلي يمكن الاستناد عليه. انتظري حتى أرجع أساسي. لا تتخلي عني أبوك، لا تتخلي عني. إن أصابتني الرزايا وأحاطت بالبلايا واختفى عني الصديق فهو نوري وضيائي في الظلام. أنا كانت تلك هي الترنيمة التي أنشدت على السطح الباخرة المدي ثانية أو رقم أو حاجز. كان منظرا مؤثرا ولا شك. لعلها كانت الباخرة تيتانيك. مرضي يوم رائع لتباخ الخير. والآن نحن قد أصبحنا ذخيرة للضحك لا صندب لكل الولايات 26. أم هي 36؟ أتلك طريقة إنسانية لمعاملة مرؤوس بالسحر أن تضربهم على بطونهم دون سابق إنذار؟ هل رأى أحد منكم أمي؟ ما تقول تلك؟ نسيت الخفية. أين وقعها؟ والآن عزيزتي إني مستعدة إذا كنت أنت أيضا. فرجعوا إلى الوقت. شكرا لك هذا يكفي. عليك فقط أن تسوديني إلى الحائط كما لو كنت نفسا مطوية من مجمع الأرضية، وسيكون هذا كل شيء في الوقت الحاضر. إني آسفة لكل هذا الإزعاج والعناء. مثلي لو أني كنت أعلم أنك تبحثين عن أمك لما ألححت عليك بلجاجة. إني لا أدرك ما يعني هذا. هذا العناء والإزعاج. هيا دولي العزيزة دعينا نختار مكان وقوفنا أمام عربة تدخين الدرجة الأولى. نمدي لي يدك وتشبثي في بقوة، فالإنسان هنا معرض للعجز. تبحثين عن أمك مسكت؟ أتيت صباحا مسكت. أتيت صباحا مستر بري. ألا تبحثين عن أمك مسكت؟ قالت إنها ستعود في آخر قطعة. لا تتخيلوا أني لست حاضرة وأنني لست حية ومنتبهة لكل ما يحدث حولي لمجرد أنني صامتة. عندما تقولين آخر قطعة لا تداهن نفسك لحظة واحدة. إذ تراني متباعدة متلصعة فتظن أن عذاباتي قد انتهت. كلا فالمشهد بأكمله. التلال الساعي حلبة السباق بما فيها من أميال وأميال من الخطوط البيضاء والركائز الحمراء السلام والمحطة الأنيقة الصغيرة الجانبية وحتى أنت نفسك. نعم إني أعني هذا. وفوق كل شيء السماء الزرقاء المكتظة بالسحب. أراها كلها. أقف هنا وأراها كلها بعيني خلال عيني. لو كانت لك عيني لكنت قد أدركت أدركت الأشياء التي تبصرها دون أن تنظر إليها. هذا لا شيء. ترى أين منديلي؟ أين منديلي؟ الست عندما تقولين آخر خطار عندما تقولين الخطار الأخير الست، هل أفهم من ذلك أنه خطار الساعة 12:30؟ وأي شيء آخر كان يمكن أن أرمي إليه مستر تايلور؟ أي شيء آخر كان يمكن أن يفهم مما قلته؟ إذا فليس لديك أي داعي للقلق، لأن قطار الساعة 12:30 لم يصل بعد. انظري، لا فوق الخط، كأن الست تتبع اتجاه إشارتي. هناك أنت ترين الآن الإشارة، السيمافور عند العلامة التي تشبه عقربي الساعة عندما تشير إلى 9 أو الثالثة الكئيبة. شكرا لك مستر باريل، ولكن الساعة الآن قاربت ال... كلنا نعلم مستر، كلنا نعلم جيدا كم هي الساعة الآن، ومع ذلك فالواقع القاسي يظل قائما، وهو أن خطار الساعة 12:30 لم يصل بعد. آمل أن لا تكون هنالك حادثة. لا تقل إنه خرج على الشريط. يا أم العزيزة، مع ما تناولت في وجبة غذائها من سمك مسطاب. هذا يكفي، هيا انصرف ايها المصدر العجوز، هيا تسلل نحو كشك الاشارة واسأل مستر كيت اذا كانت هنالك اية انباء. هل دانت تعرف اية اشياء فظيعة قد حدثت؟ والان لا تستسلمي لله، كل شيء سينتهي الى نهاية طيبة. ما هو الموقف مستر باريل؟ ليس تصادما بالتأكيد. تصادم؟ إن هذا لا يكون مدهشا. تصادم؟ إني عرفت ذلك. يا ميسي تايامي، حرك قليلا على الرصيف. نعم، هيا لنفعل كلنا ذلك. كلا، هل غيرت رأيك؟ إني موافقة تماما، نحن هنا أفضل في ظل غرفة الانتظار. أستأذنكم لحظة واحدة قبل أن تنسل هاربا مستر باريل، أرجوك أن تقدم أي بيانات، أي تفصيل، إني مصرة حتى أبطأ اتصال على هذا الخط القصير لا يتأخر أكثر من 10 عن موعده المحدد دون سبب معقول يمكن تصوره. نحن نعلم جميعا أن محطتك أفضل محطة تدار على أحسن وجه، ولكن هنالك أوقات لا يكون فيها ذلك كافيا، مجرد أنه لا يكفي. والآن مستر باري، كف عن نظر شاربيك، نحن في انتظار سماعك. لأننا نحن التعساء الذين يدفعون ثمن التذاكر، نصبح الأقرب، وإن كنا لسنا المقربين المحظوظين. يا سيدي الناظر، إني فعلا أعتقد بأنك مدين لنا بنوع من الإيضاحات مستر باري، ولو على سبيل إدخال الطمأنينة إلينا فقط. أنا لا أعلم شيئا، كل ما أعرفه أنه حدثت ثمة عقبة فتأخرت كل حركة القطارات. تأخرت عقبة؟ من هؤلاء العزاب، نحن نأكل قلوبنا من فرط القلق على أحبائنا ثم يطلق على ذلك عقبة. إن أمثالي ممن يعانون أمراض القلب والكلى قد يتساقطون في أية لحظة ثم يسمي ذلك عقبة. في أفرادنا يحترق الشواء المخصص ليوم السبت إلى أن يصبح رمضان ثم يقف ذلك بأن هو أدخلي يقبل وهو يعدو. إني لمغتبط إذ أعفيت من رؤية هذا المشهد. كان في مقدورنا أن نوفر 6 كيسات ولكن وفرنا 5 كيسات، ولكن أي ثمن دفعنا في سبيل ذلك؟ ألست على ما يرام يا دان؟ أقول لك في آخر مرة، لا تطلبي مني أن أتحدث وأن أتحقق في نفس الوقت. لن أقول لك ذلك مرة أخرى في حياتي هنا. ألست قادرا؟ علينا أن ننتهي من هبوط هذه الهوة. أحسني بذراعك ده. هل كنت تطأطأين الشراب مرة أخرى؟ إنك تختلفي كأنك قطعة رخوة من الفانوس. هل أنت في حالة تمكنك من أن ترشديني إلى الطريق؟ سنسقط القفة. سيكون ذلك كما كان يحدث في الماضي. هيا استجمعي قواك، وإلا ناديت تومي ليحضر لنا غربة، وعندئذ فبدلا من أن نكون قد وفرنا 6 بنسات أعني 5، سنفقد 20 و5 بنسات يطرح منها 20 و6 بنسات ثم لا يطرح إليها شيء، ثم يطرح 20 و9 بنسات ثم 11 و3 و2 شلنان وبنس واحد، سنكون أشد فقرا بما يوازي هذا المبلغ. اللعنة على تلك الشمس، لقد اختفت. بما يبدو الجو غيوم كالأكفان طغت الشمس، لقد ولت أفضل ساعات اليوم. وسرعان ما ستسقط قطرات المطر الغزير لتبلغ التراب. وذلك فلقد كان الزجاج سادسا. دعينا نسرع في الذهاب إلى المنزل لنجلس أمام المكتب. سنرسل الستائر وستقرأين لي. أعتقد أن أحداث القصة ستصل إلى أن ترتكب إيفي جريمة الزنا مع الميجور. لقد صعدت هذا الدرج وهبطت عليه 5000 مرة، ومع ذلك فحتى الآن لا أعلم كم عدد الدرجات. عندما أظن أنهم 6 درجات أجدهم 4 أو 5 أو 7 أو 8، وعندما أتذكر أنها 5 درجات يتضح أنها 3 أو 4 أو 6 أو 7، وعندما أتحقق في النهاية من أنها 7 درجات إذا بها 5 أو 6 أو 7 موت الصرخ. حتى أني لا أتساءل في بعض الأحيين أما إذا كانوا يغيرونها أثناء الليل. الحسنة، ما هي نتيجة إحصائك لها اليوم؟ لا تطلب مني أن أحصي أو أعد الآن. لا تطلب مني ذلك الآن. لا عد لها، أحد الطبيات القليلة في حياتي. ولكن ليس عد درجات السلم دان. أرجوك، أنا دائما أخطئ في عدلها. ثم يترتب على ذلك أن تسقط رأسي على حالي، ويكون علي حين ذلك أن أضيف هذا فوق تل الدماغ والهموم الملقاة على كتفي. كلا عليك فقط أن تلتصق بي وسينتهي كل شيء بخير. حسنا، هذا ما كنت تسمينه خيرا. لا لقد هبطنا الضرب الآن، وكان الشهر الذي أصابنا هذا حمار أصيل، أبوه وأمه كانوا حميرا. أتعلمين فيما يتجه تفكيري؟ أعتقد أني سأتقاعد عن العمل. تتقاعد؟ تظل في عمق الدار طوال الوقت؟ دان، نعيش على تلك المنحة التي تصرف لك؟ لن تطأ قدماي مرة أخرى، هذا الدرج اللعين لن تدب في هذا الطريق الجهنمي بعد هذه المرة. أجلس في البيت على ما تبقى من مؤخرتي، أعد الساعات حتى موعد الوجبة التالية. إن مجرد الفكرة تبعث في الحياة، تبعثها قبل أن تموت. والآن يتتكلم أنت كثير. أنت تعلم أن هذا يسيء بالنسبة لشرايين قلبك. فقط عليك أن تركز اهتمامك في وضع قدم قبل الثانية، وأيا كان التعبير صحيح. تلك هي الطريقة. والآن ها نحن نسير بإحكام. يا للسماء، كنت أعرف أن هنالك شيئا قد حدث، ولكني قد نسيت خلال كل هذه الثورة والهرج. يا إله الرحمة. ولكنك يجب أن تعرف دان، بالطبع يجب أن تعرف، ولقد كنت حاضرا. أيا كان ما حدث يجب أن تخبرني به دان. لا أعلم أن شيئا ما قد حدث، ولكن من المحتم عليك كل هذا التوقف عن السير ثم استئنافه من جديد لشيء جهنمي. ما أن أستمد من الضعف قوة لأبدأ في السير حتى تتوقفي كالميتة. أنا مئة رطل من الشحم الثقيل. أي شيطان هذا الذي دفعك على الحضور إطلاقا؟ اتركيني وابتعدي عني. كلا يا يجب أن أعرف، يجب أن أعرف. لن نتحرك من هنا قبل أن تخبرني. هل يتأخر القطار؟ لا، 15 دقيقة. في مسافة لا تتجاوز نصف ساعة. لا شيء لم يحدث أبدا. لا أعلم شيئا. ابتعدي عني قبل أن أسرعك بشدة. يجب أن يكون على علم بما حدث. لقد كنت في هذا القطار. هل كان هذا التأخير في بداية الخط؟ هل أقلعتم في الموعد المحدد؟ أنا ما حدث قد حدث في الطريق. هل حدث شيء فوق الخط مثلا؟ دان لما لا تخبرني يا دان؟ لما لا تخبرني؟ يا لماذا المسكينة. ما مبعث هذا الصياح؟ إنهما توأمان أسرة لاين يسخران من منظرنا. ترى هل سيخذفوننا بالأوحال اليوم؟ هل تعتقدين ذلك؟ لنتجه إليهما ونتصدى لهما. هدفهما الأعراب، هدفهما بأعصاب. أما شعرت قط بالرغبة في قتل طفل أن تقتلي أحد الصغار في مهده، لكن مرة خلال الليل أثناء الشتاء وفي هذا الطريق الأسود الذي أسلكه كل ليلة نحو منزلي، كنت أوشك على قتل الصبي. يا لجر المسكين، ما الذي كان يردعني عن ذلك في تلك الأعين؟ ليس خوفي من البشر. هل نتجه إلى الوراء قليلا؟ إلى الوراء؟ نعم، أو اتجهي أنت إلى الأمام وأتجه أنا إلى الخلف. يا للقرينان الكاملان. كأننا من شخصيات دانتي التي حلت عليها اللعنة بوجوههم المقلوبة رأسا على عقب. إن دموعنا سترمينا حتى أسفل أجسادنا. ماذا أصابك دان؟ ألست بخير؟ بخير. وهل عرفتني أبدا في خير؟ إن اليوم الذي قابلتك فيه كان علي أن أكون في فراشي، واليوم الذي تقدمت فيه لخطبتك كان الأطباء قد يئسوا تماما من حالتي. أنت كنت تعلمين ذلك أما كنت تعلمين؟ خدان، ليلة أن تزوجت مني أحضروا إلي سيارة الأسعاف. أعتقد أنك لم تنسي كل هذا. لا أستطيع أن أقول إني بخير، ولكني لست أسوأ حالا. ما من شك أني أفضل مما كنت. كان فقدي لبصري أعظم تشكيلا. لو أن في مقدوري أن أصبح أصم أبكم. إذن أعتقد أنني سأظل ألهف حتى أبلغ 100 عمر. أن تراني قد بلغت هذه السن. هل بلغت اليوم 100 من عمري؟ هل أنا في 100 من عمري؟ ماذا؟ أكون شاهد ما من مخلوق حي على مدى البصر، ما من أحد يمكن الاتجاه إلى سؤال. العالم يقتاد، الريح بالكاد تحرك أوراق الإشجار، والطيور قد تعبت من التغريد، والبقر والغنم تكتر في صمت، والكلاب قد تكتر، والدجاج قد تلقى على التراب في خمول. نحن وحيدان، ما من أحد ملك أولي. قمنا في الموعد المحدد، أستطيع أن أشهد بذلك عن يقين. كنت كيف تستطيع أن تشهد بذلك عن يقين؟ أستطيع أن أشهد بذلك مؤكدا. قلت لك، أتريدين مني أن أسرد القصة أم لا تريدين؟ في الموعد المحدد كنت أجلس وحيدا في العربة كعادتي، على الأقل كنت آمل أن أكون وحيدا، ذلك لأني لم أقم بأية محاولة لقمع نفسي، كان عقلي. ولكن لما لا نجلس في مكان ما؟ هل تخشين ألا نستطيع النهوض مرة أخرى؟ وعلى أي شيء نجلس يا نال؟ على مقعد خشبي مثلا. لا توجد أي مقاعد. إذن على أي جرف؟ دعينا نهبط على أي جرف. ولا يوجد أي جرف أيضا. إذن ليس في مقدورنا الجلوس. أجل يا نال، إني أحلم بطرق أخرى في بلاد أخرى، أحلم ببيت آخر، بيت آخر. ما الذي كنت أحاول أن أقوله؟ شيء ما يتعلق بعقلي. عقلي؟ عقلي؟ هل أنت واثقة؟ عقلي؟ نعم، بدأ عقلي في التفكير وأنا وحيد في العربة، كما يحدث لي ذلك كثيرا بعد خروجي من العمل في طريقي إلى البيت، في القطار وعلى ضرباته الرتيبة. قلت لنفسي، إن تذكرة الاشتراك الموسمية في هذا القطار تكلفني 12 جنيها في السنة، وأنت تكسب في المتوسط 7 شلينات ونصف يوميا، وهذا معناه ما يكفي بالكاد لسد رمقك واختطاف القليل للمشاركة في الطعام والشراب والتباكو وشراء بعض المجلات، إلى أن يحين الوقت في النهاية إلى الوصول إلى المنزل والاستماع فوق الفراش. يضاف إلى ذلك أو يطرح من ذلك قيمة إيجار المنزل، الأدوات الكتابية، الاشتراكات المختلفة، أجور الترام في الذهاب والإياب، النور، مصاريف التدفئة، الرخص والتصاريح، وقص الشعر والحلاقة، والإكراميات التي تدفع في سبيل موافقتي لإرشادي في الطريق، وتكاليف الصيانة والمظاهر، وألف شيء آخر، وألف مرطب مختلف لا يمكن تحديده، حتى لا يبدو في وضوح أن الرقاد على الفراش في المنزل ليل نهار صيفا وشتاء، مع تغيير رداء النوم مرة كل أسبوعين، سيوفر الكثير ويزيد من الدخل بشكل ملموس. قلت في نفسي، لو نظرت إلى الأمر من الناحية العملية المادية لو أنك نظرت. هل سمعت صرخة؟ إنها على ما أظن مثل تولي. إن زوجها التائس يقاسي آلاما مستمرة ويضربها دون رحمة. أنا ذلك صداما قصيرا. ما الذي كنت أحاول أن أصل إليه؟ الناحية العملية. الناحية العملية. نعم نعم نعم. من الناحية العملية المادية قلت لنفسي أيها العجوز تقاعد عن العمل، لقد تقاعد عنك العمل. قد يشعر المرء ببعض اللحظات التي يصفو فيها ذهنه. أشعر بمنتهى البرودة والضعف في يداك. ومن الناحية الأخرى وازنت بين هول الحياة المنزلية من شمس ومسح وتهوية وتلميع ودهان بالشمع والغسيل وصقل الثياب وتكثيفها، ثم جز الحشائش وجز الأغنام واستعمال المجرفة والدحرجة والحرق والعراق والتجميع والطحن والتمزيق والقرع والصفق. يضاف إلى ذلك الأطفال الأشقياء الملاعين الصغار السعداء الصغار الأصحاء من أبناء الجيران وهم يصرخون ويصيحون. كل هذه الأشياء مجتمعة وأكثر منها بكثير أخذت عنها فكرة أثناء انقطاعي عن العمل في عطلة نهاية الأسبوع بعد ظهر السبت ويوم الراحة الأسبوعي الأحد. ولكن كيف يكون نظام يوم العمل؟ أي يوم آخر من أيام الأسبوع؟ يوم الأربعاء مثلا أو الجمعة؟ ما الذي يحدث يوم الجمعة؟ وغرقت في التفكير في مكان عمل الصامت في الطابق الأرضي في أحد الشوارع الخلفية، واللافتة النحاسية المطموسة المعالم والأريكة المريحة والسقف المخملية. وماذا يعني أن أدفن هناك حيا؟ ولو في فترة من الساعة العاشرة حتى الساعة الخامسة مع الاستفادة من ناحية بزجاجة من القعة الخفيفة الشاحبة، ومن الناحية الثانية بقطعة طويلة باردة كالثلج من السمك. قلت لنفسي لا شيء لا شيء، حتى الموت المسجل رسميا يمكن أن يحل محل هذا الوقت. في تلك اللحظة تنبهت إلى توقف القطار. لما تتباعدين مني هكذا؟ هل أغمي عليك؟ أبدان، أشعر بالبرودة والضعف والخوار. الريح تخطف وتزنجر خلال رداء الصيف وكأني لا أرتدي شيئا فوق ملابسي الداخلية. لم أتناول أي طعام منذ الصباح الباكر. لقد فقدت اهتمامك بحديثي. إني أتكلم وأنت تصغين للريح. كلا كلا دان كلا، إني متشوقة، ولكن خبرني وعندئذ سنحط السيارة دون أن نتوقف مطلقا. أبدا دائما أبدا لن نتوقف إلى أن نصل إلى الملجأ في سلام. أبدا لن نتوقف إلى الملجأ في سلام. أتعلمين مجيء في بعض الأحيان يحسبك المصدر وكانت في عراق مع لغة الميزة. نعم بالتأكيد نعم أعلم تماما ما ترمي إليه. لطالما شعرت بهذا الإحساس، إنه عذاب أليم مبرح يغل عن الوصف. أعترف أنه ينتابني نفس الشعور. أنا نفسي في بعض الحالين، وذلك عندما يتصادف أن أسمع اتفاقا ما أقوله. حسن حسن، أنت تعلم أن هذا الإحساس سيموت في حيني تماما تماما، كما حدث لعزيزنا المسكين الذي كان يسكن بجبال سكوتلاندا. وهذا هذا لا يمكن أن يقال في هذا الصدد. يا إله الرحمة يا إله الرحمة، يا للحمل الصغير الذي بوبره المدعى يصرخ ليرضع أمه. هذه الحمل لم تتغير عن فطرتها منذ عهد أركاديا وأهلها المشهورين بالبساطة والقناعة. أين وصلت في حديثي؟ وصلت عندما شعرت بتوقف القطار. نعم من الطبيعي أنني استنتجت أن القطار قد دخل إحدى المحطات وأننا سنستأنف السير في الحال مرة أخرى، وجلست دون أن أقترب في شيء. ما من صوت كان يسمع. قلت في نفسي يا له من يوم، كل ما يحدث فيه يبعث على الكآبة. ما من شخص يغادر القطار أو يستقله. وبعد ذلك وعندما كان الوقت يمر دون أن يحدث شيء، أدركت خطأي. إننا لم ندخل أي محطة. لم تقفز من مقعدك ودفعت براسك خارج النافذة؟ وأية فائدة كانت ترنجالين ذلك؟ كيف؟ لكي تنادي على أحد يخبرك بما حدث. لم أعبأ بما حدث. كلا، جلست فقط قائلا لو أن القطار لم يتحرك أبدا لما اهتممت كثيرا. ثم تدريجيا كيف أعبر عن ذلك، شعرت برغبة متزايدة. أو أنت تعلمين كيف تنبع في النفس؟ من المحتمل أني شعرت بالعصبية. في الواقع أنا متأكد من ذلك الآن. أتعلمين أنه الشعور بأني حبيب محجوز؟ نعم يا دان، لقد جربت هذا الشعور. قلت لو أننا جلسنا هنا لمدة أطول فأنا حقا لا أدري ما الذي يمكن أن أفعله. نهضت من مكاني وأخذت أسرع العربة جيئة وذهابا بين المقاعد كأني وحش حبيس في قفصي. في بعض الأحيان يكون في ذلك تخفيفا لما يعتمل في النفس. وبعد فترة كانت تبدو لا نهاية لها. بدأ القطار يتحرك، وكان الشيء الذي تلا ذلك سماعي لمستر بيل وهو يصرخ بألفاظه التي تدعو إلى الاشمئزاز. هبطت من القطار وقادني جري إلى دورة المياه المخصصة للرجال، أو ما يطلقون عليه الآن المرحاض، أو كأيا كان اسمه طبقا لقواعد اللغة. والباقي أنت تعرفينه. أنت لا تقولين شيئا؟ قولي شيئا. كنت إنك تصدقينني. إني أتذكر أني حضرت ذات مرة محاضرة يلقيها أحد هؤلاء الأطباء التقدميين، لا أذكر الاسم الذي يطلقونه عليهم، ولقد تحدث أخصائي في الأمراض العقلية. لا لا لا يا دان، مجرد التعب النفساني، وكنت آمل أن يلقي ببعض النور على انشغال ذهني الذي لازمني طوال عمري بالتفكير دائما في الجزء الخلفي من الخيل. أخصائي الأعصاب. لا لا، مجرد الضيق الذهني. سيأتي الاسم على خاطري خلال الليل. أتذكر ما قصه علينا بشأن فتاة صغيرة لا تصرفات في غاية الشقاء والغرابة، وكيف علاجها لفترة تزيد على السنة دون أن ينجح في شفائها، حتى لقد قرر في النهاية أن يكف يائسا من هذه الحالة. قال إنه لا يستطيع أن يجد شيئا مختلا فيها. الشيء الوحيد الذي استطاع أن يجده فيها هو أنها توشك على الموت، ولقد ماتت فعلا، ماتت بعد وقت قصير من تنحيها عن علاج هذه الحالة. حسنا، وما وجه الغرابة في ذلك؟ كلا، إنه إني فقط فرست شيء ما ذكره والطريقة التي ذكره بها، هذا هو الذي يطردني بإلحاح منذ ذلك الحين. أنت ترقدين مستيقظة خلال الليل، تقلبين ذات اليمين وذات اليسار، استغرقة في التفكير في هذا الشيء، فيه وفي غيره من ألوان أخرى من التعاسة والشقاء. عندما يائس من الفتاة الصغيرة وقف هنالك بعض الوقت دون حراك، أستطيع أن أقول إنه وقف لمدة دقيقتين كاملتين وهو يلقي بصره إلى مكتبه، ثم فجأة رفع رأسه وصرخ كما لو كان قد أوحي إليه إن مشكلة هذه الفتاة هي أنها لم تكن إطلاقا وفي الحقيقة قد ولدت أبدا. كان يتكلم طوال الوقت دون أن يستعين بالمذكرات، ثم غادرت المكان قبل أن ينتهي. ما من شيء عن خيالاتك الخاصة بإلية الخيل. مادي ما من شيء يمكن عمله لإنقاذ مثل هؤلاء الناس. ولمن يمكن إذن؟ ذلك لا يبدو صوابا إلى حد ما. أي طريق أواجه الآن؟ ماذا؟ نسيت الاتجاه الذي أسير فيه. لقد انحرفت عن الطريق وانحنيت بظهرك فوق الحفرة. إن بها كلبا ميتا. كلا، مجرد أوراق أشجار متعفنة. شهر يونيو، أوراق أشجار متعفنة في شهر يونيو. نعم يا عزيزي دان. نعم منذ العام الماضي ومنذ العام الذي قبل هذا أيضا نحن تجاه شجيرات الوزال البديعة المزهرة. مرة أخرى يا للشجيرات المسكينة، إنها تفقد أزهارها كلها كلها. ها هي القطرات الأولى. الرذاذ الذهبي. لا تعبأ بي عزيزي، لا تعبأ بي، إني فقط أتحدث مع نفسي. هل تستطيع البغال أن تلف؟ إني لا أتساءل. قولي ذلك مرة أخرى. يا عزيزي يا لا تعبأ بكلامي، لقد أغرقنا المطر. فهل يستطيع ماذا أن يفعل؟ ماذا؟ أن تلد البغال. أنت تعلم البغال أو سميها ما شئت، أليست عقيرة أو عقيرة أو مجدبة أو أي كان ما يطلق عليها؟ أنت تعلم أنها ليست من نسل حمير فقط، لقد سألت أستاذا في الجامعة. من المؤكد أنه يعرف. أجل أدل، إنه كان بغلا ركبه متجها إلى أورشليم أو أيا كان المكان الذي كان متجها نحوه. كان راكبا على بغل. لابد أن هذا كان يعني شيئا. إن هذا ينطبق أيضا على الزرازير أكثر مما ينطبق على الكثير ممن يقدروننا أكثر. ليست زرازير على الإطلاق، أكثر مما ينطبق على الكثير ممن. لك تبالغين مثل إنها لم تكن زرازير على الإطلاق. هل هذا يزيد من قدرنا؟ هل أنت محتاج لبعض الرأس؟ لما تتوقف؟ هل أنت راغب في أن تقول شيئا؟ كلا. إذن لما تتوقف؟ هذا أسهل. هل أنت مبتل جدا؟ حتى الجا. الجا؟ الجا من الجاموسة. سنعلق كل ملابسنا أمام النار وسنرتدي ملابسنا المنزلية الفضفاضة. أحيطني بذراعك يا دان، كن لطيفا معي يا دان، كن لطيفا معي. دان طوال النهار نفس الاسطوانة القديمة، وحيدة فريدة في هذا البيت الكبير الخالي. يجب أن تكون الآن عجوزا جدا هذه المرأة. الموت والصبية. إنك تبكي. نعم من الذي سيعظ غدا؟ الكاهن؟ لا شكرا لله على ذلك. من؟ مستر هاردي. كيف تكون سعيدا بالرغم من انك متزوج؟ كلا لقد مات، انت تذكر ذلك، لا صلة بهذا الموضوع. فلأعلن عن موضوع عزتي. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. ضمني ضمني بقوة أكثر يا دان، بقوة أكثر يا دان. أوه نعم يا دان نعم. أسمع شيئا من خلفنا، يبدو كأنه جري. إنه جري جري جري. ماذا يا جري؟ ماذا سيري؟ لقد فقدتني. تمهل جري تمهل، استعد أنفاسك المبهورة أيها الرجل الصغير. ستمزق أحد أوعيتك الدموية. لقد تغتنمك الشيء. ما يا سيدي أخبرني مستر طارق، سألت أجري للحاقة بك. أرني أرني ما هذا الشيء يا دائم؟ ربما كانت لا تخصني. لقد خللت طربارك. إنها لك يا سيدي. إنها تبدو كنوع من الكرة، ومع ذلك فهي ليست كرة. أعطيني إياها. ما هي دائن؟ ما هي؟ شيء أحمله معي دائما. نعم، ولكن من؟ إنها شيء أحمله معي. لست أملك قطع نقود صغيرة، لديك؟ لست أملك نقودا من أي نوع. ليست لدينا نقود صغيرة الآن يا جيري. ذكر مستر روني يوم الاثنين وسيعطيك بنسا. لما تكبسته من تعب؟ نعم سيدتي. إذا عشت حتى ذلك الحين. نعم يا سيدي. هيا هيا جري جري جري. هل سمعت شيئا عن أسباب تعطيل القطار يا بني؟ هل سمعت لماذا قد تأخر القطار؟ كيف يتاح له أن يسمع؟ هيا بنا. ما هي الأسباب جيري؟ ما هي الأسباب جيري؟ كانت خبرني يا جيري خبرني. دع الطبيعة شأنا، إنه لا يعلم شيئا. هيا بنا هيا بنا. كلا خبرني يا جيري خبرني. كان طفلا صغيرا سيدتي. ما الذي تعنيه بقولك انه كان طفلا صغيرا؟ كان طفلا صغيرا قد سقط من العربة يا سيدتي. سقط فوق القضبان يا سيدتي. سقط تحت عجلات القطار سيدتي. كنتم مع صامويل بيكيت في مسرحيته كل الساقطين. ترجمها للإذاعة نعيم جبالله. اشترك في الأداء عبد الرحيم الزرقاني، فتوح نشاطي، رجيا محسن، عبد العزيز خرشد، صلاح نظمي، أنيس فهمي، سامية محمد، إبراهيم كمال، هدى زكي، والأطفال محب عبده وأنس أبو السعود. سجل المسرحية جمال جرجس. المخرج المساعد هلال أبو عامر. كل الساقطين مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود.